وقعتكم في اللقاء السابق باننا يعني عندنا بعض الاخطاء، ويمكن واحنا بنقرا النهارده في الحلقه التي كانت قبل اللقاء ننبه على بعض الاخطاء. عندنا بعض الاخطاء في القراءه الكتب، كتب التجويد ما بتتعرض لهاش كثيرا. كتب التجويد تقاعد القواعد وتشرحها وتمثل لها، لكن هناك اخطاء في تجويد الحروف نفسها، التجويد في الأداء، يعني لا يفهمها أو لا يطبقها إلا من أعطي دقة في النطق والسمع، سننبه عليه. الحقيقة هي يعني متناثرة في الكتب، وبعض الكتب ينبه وبعض الكتب ما بتنبهش، ولكن وجدت منظومة منها باب عنوان هذه المنظومة لفضيلة الشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي حفظه الله. هذه المنظومة وجدت فيها بابا، هذه المنظومة عنوانها أظن لآل البيان في تجويد آيات القرآن، وجدت فيها بابا عنوانه باب التحذير أو باب التحذير والتحسين، يعني بيحذرك من حاجات وبيحسن الأداء بتاعك. عاوز يطبق قاعدة وهي التجويد هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه، وحق يعني وبيان يعني النطق السليم للأداء القرآن. بيقول في المنظومة دي، احنا ناخد بيت بيت كده او يعني نحاول نشرحها واحسبها لكم، ثم تاخدوها تنقلوها من بعض وتصوروها من بعض. الشيخ بيقول ايه؟ الشيخ بيقول اياك ان تفخم المرققة، ان يكن مع مفخم قد التقى. يبقى هو بيحذرك من ايه؟ بتفخيم الحرف المرقق امتى؟ وخاصة هو بيحذرك من تفخيم الحرف المرقق مطلقا، لكن بيحذرك من تفخيم الحرف، انت ما انت بطبيعتك الحرف المرقق ما تسمى فخم، لكن هيثبت اللسان وتفخم المرقق اذا جاور حرفا مفخما. عاوز امثلة. بسم الله الرحمن الرحيم، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الاسم. انا عندي في كلمة مخمصة ملاحظ معايا ايه؟ معايا ميم قبل الخاء وميم بين الخاء والصاء. الميم حرف مرقق ولا حرف مفخم؟ ومع ذلك الميم الاولى وقعت قبل حرف مفخم، والميم الثانية وقعت بين حرفين مفخمين وهما الخاء وايه والصاد. يبقى تاني، اياك ان تفخم المرققة ان يكن مع مفخم قد التقى. وزيها قول الله تعالى وليتلقف. اللام رقم اثنين وقعت فين؟ وليتلقف. وقعت قبل ايه؟ قبل الطاء، والطاء حرف ايه؟ مفخم. طيب قوله تعالى هن اطهر لكم، هن اطهر لكم، ايه وايه؟ الطاء حرف مفخم. طيب انا لو سبق اللسان هينطق ازاي؟ هينطق هن اطهر لكم، فخمس ايه وايه؟ الهمزه والهاء. هو حذرني من هذا. يبقى اذا اول شيء حذرني منه الناظم تفخيم الحرف المرقق، وخاصة اذا جاور حرفا ايه؟ مفخما. وخاصة اذا جاور حرفا ايه؟ مفخما. كأطهر واغلظ. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ما تجيش تغلم كل جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وتفخم للواو الايه واللام، هذا خطأ. طبعا احنا عارفين ان اللام لا تفخم الا فين؟ الا في لفظ الجلالة اذا وقعت بعد فتح او ضم، زي قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ومثل وإذ قال إني عبد الله أتاني الكتاب. وفيما عدا ذلك فاللام بالقرآن الكريم كله مرققة. بالنسبة لرواية أخوانا، بالنسبة لرواية حفص أطهر أغلظ قوله تعالى نكى صاع على عقبيه. ايه هو ايه؟ عندي حرف ايه وحي الكلف ايه كده اقوله كده؟ الكف والصاد، الكف هتلتبس بايه؟ هتلتبس بالقاف، فتاخد بالك تبين الكف من القاف. نكى صاع على عقبيه، لكن لسانك يسبق وتقولها ايه؟ نقص. طب قوله تعالى في سورة الأعراف وإن نتقن الجبل فوقهم، التاء جنب إيه؟ التاء جنب القاف. لو أنا ما خدتش بالي وحرصت على ترقيق التاء حنطقها إيه؟ طاء، وتقول لي نطقنا والمعنى في الحالة دي يحصل إيه؟ يتغير. والمعنى ايه؟ يتغير. يبقى اول تحذير، وجبنا له امثله ونجيب له امثله كتير اهو، حذرنا منهم اياك من تفخيم الحرف المرقق، وخاصه اذا جاور حرفا مفخما مثل قول مثل الهمزه والتاء في الهمزه والهاء في قوله هن اطهر لكم، واللام من قوله تعالى واغلظ عليهم، والتاء من قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم، والكاف من قوله تعالى نكص على عقبيه، والنون من قوله تعالى أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ويعني أمثلة إيه؟ كثيرة جدا. والحق من قوله تعالى قالت الآن حصحص الحق. وياك تقولها لي تقرأها قالت الآن حصحص غلط. لا قالت الآن حصحص الحق. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب بعد كده الشيخ بيقول ادي اول تحذير. يبقى اول تحذير حذرنا منه ايه؟ تفخيم المرقق، وخاصة اذا جاور حرف ايه اللي جاية ده. هي معظم القراء وشيوخنا رحمهم الله كانوا حفظوها لنا يا اخوانا، احنا بنعترف بهذا، كنا حفظناها خطأ. بيقول ايه؟ ولا تختلف نحو ولي تيركم، معايا؟ ولا تختلف وجله، خلاص؟ بيده يعيدكم. احنا عندنا الشيخ قلت رير لا لك ايه؟ ولي تيركم اعمالكم، ولي تيركم، ويختلف لحرق ايه؟ فإما نرينك بعض الذي نعده. بيختلف الضم الكسرة والضمة بتاعت العين والدال، نعده. ولن يترك هذا خطأ. الشيخ بيحذرنا من هذه من هذا الاختلاف. يقول لي وجلة قلوبهم. لا امال نقاها ازاي؟ لا ما نختلفش، نتمم الحركات. ولن يتركم تبين لي تجيب لي كسرة تامة على التاء وفتحة تامة على الراء هكذا. ولن يتركم أعمالكم. ما يجيش واحد يقول ايه؟ ولن يتركم أعمالكم. وما يجيش واحد يقول لي ايه؟ وجلة قلوبهم ويختلط لها الجيم. لا وجلة، وينزل الفك بتاعه ببيان الكسرة. وبرضه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. بعض القراء العظام بيخطأ في هذا، يقرأ لي ولو تسمع القراء هتلاقيها عند البعض. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. سمع النص بتاع الخطأ؟ تبارك الذي بيده الملك. لا تقرأها هكذا: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، تبارك الذي بيده الملك. ما تقوليش بيده وتختلس لي حركة ايه الدال. يبقى اذا بيت واخد تحذيرين. التحذير الاول ايه؟ طيب، وميز، ودي دي مهمة قوي، وميز بين الاشباه. وميز بين الاشباه. ايه حته التمييز بين الاشباه دي بقى؟ قال لك والله احيانا تيجي عندي اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون. اوعى واحد يقول يسحبون، لا، يميز بين ايه وايه؟ السين والصاد. طيب، بناء على دراسه صفات الحروف، هل يعرف يميز لي بينهم وبين بعض؟ هما مقامهم واحد، لكن بالنسبة لصفات الحروف ايه رأيكم؟ السين مستفنة منفتحة، والصاد مستعلة مطبقة، ونظر ونظر. ايه وايه؟ الذال والضاء، ومحظورة ومحظورة برضو. ايه وايه؟ الذال والضاء، وايه كمان؟ وعسى وعصى. وش على فكرة الشيخ ابن الجزري كان نبه عليها في الجزرية. طيب، عندي كمان وأسروا. وايه كمان؟ وأصروا، مش كده برضو؟ وأسروا الندوة من ايه؟ من السر. خلاص؟ وعندي وأصروا واستكبروا استكبارا من ايه؟ من الإصرار. خلاص؟ ومرقوم ومرقوم، قف وايه؟ وكاف. معايا مشايخنا؟ وعندي يعني عندي أمثلة ايه؟ كثيرة. خلاص؟ والتلاق وايه؟ والتلاق وايه؟ والطلاق. خلاص؟ وقلنا محظورة ومحظورة، وقلنا عسى وايه؟ وعصى. يبقى اذا انا خدت كام حاجة؟ لازم اعرفها. ثلاث اشياء. واحد، تفخيم التحذير من تفخيم المرقق وان جاور حرفا مفخما. اثنين، النهي عن اختلاس الحركات في بعض المواضع، وامثلتها كتير او في القرآن الكريم، زي بسم الله الرحمن الرحيم: أيعدكم انكم اذا متم فاما نرينك بعض الذي نعدهم ولن يتركم اعمالكم وجلة. ومثل قول، وعندي امثلتها كتير او في القرآن الكريم: وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. عندي كمان النقطة الثالثة، التمييز بين ايه يا مشايخنا؟ التمييز بين الاشباه، وخدنا له امثلة ايه كثيرة. بيقول ايه؟ واحرص على الشدة في كشرككم، وتتوفى وآتت فتنتهم. ايه كلام ايه؟ انا عندي التاء يا مشايخنا حرف شديد. التاء حرف ايه؟ شديد. يعني ايه حرف شديد؟ بعض المشايخ بيبالغ، ودي نقطة وزهقت اقول لكم عليها كتير، والبعض برضه مصمم عليها. بعض المشايخ بيبالغ في ابراز الهمس بتاع الكاف والتاء. انا بقول يقول لي ايه؟ اسمع مني: واتقوا فتنة. انت ما قلت لي فتنة اصبحت التاء حرف رفو، يعني النفس جرى معاها. احنا عاوزين التاء يكون حرف شديد بمعنى ان النفس يحبس وراء طرف اللسان عند نطق التاء عند تلاصقه بلثة الاسنان العليا هكذا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا. وكمان تحرص على الشدة اذا التقت التاء مع تاء اخرى او الكاف مع كاف اخرى، لحسن الناس تفكر ان انت ضفقت تاء واحدة زي ايه بشرككم تبين لي، وكل حرفين تلاقاها اخوانا تميز اذا كانوا متماثلين متحركين تميزهم عن بعض، تسمعني كل حرف لوحدي بشرككم وقع عليه. يجي الواحد يقول وقع عليه، انا سمعت كم عين كده واحد لا وقع عليه، يجي واحد ثاني يقرا له حتى اذا جاء احدكم. طب فين الهمزه الثانيه يا مولانا؟ لا انت الهمزتين سمعهم لي خليهم يجوا يخبطوا في ودني حتى اذا جاء احدكم. فهمتني؟ بس مش حسبت بقى بوديك ازاي تنطق. يبقى اذا احرص على الشده في الكاف والتاء وخاصه اذا جاور كل واحد منهما مماثلة. احرص على بيان الجهر والشده وخاصه يا مشايخنا الافاضل في الحرف المقلقل وخاصه في الجيم والباء. ليه؟ لو ما حرصتش على الجهر والشدة في الجيم والباء حتلتبس الجيم بالباء بالشين وحتلتبس الباء بالباء. ازاي تحرص لي على الجهر والشدة في قوله الجهر؟ احنا عارفينه هو يعني ايه انحباس الصوت، قصدي يعني الصوت يصعب النطق بالحرف، والشدة انحباس النفس مع الحار. انا ماليش دعوه بتعريفات الكتاب، انا يهمني الواقع، الواقع اللي بعمله. فانا عندي بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع النطق بتاعي والفجر والفجر، الجهر بتاعي الجيم وشدته. يجي واحد يقول لي انا بقطش الجيم يا سيدنا الشيخ، طب اقرا، يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. والله لا جاب لا شدة ولا جاب جر. قل لي ألم نجعل الأرض مهادا. بقى ازاي هم يا مشايخنا الأفاضل ظبطوا الشيء؟ والأرض فرشناها ألم نجعل الأرض. غيرته هنالك انه كان حريص قوي وما جابش التفشي بتاع الشيء، لكن والله جابها رقوة زي الشين وجابها مهووسة زي الشين. امال اجيبها مجهورة ازاي؟ والفجر والفجر. كمان الباء يقرأ لي هكذا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو ما بينش الجهر والشدة بكلمة بالصبر هتلتبس بالباء وتواصوا بالصبر، لا جهر ولا ايه. او لو حش الشدة كمان يقول وتواصوا بالصبر، ها ما عادش باء، ما عادش باء، هذه قريبة من الباء. كمثل جنة بربوة برابو، شوف الشفاف كده تعمل جو برابو، ما يجيش اللي برابو. ولما انا طلعت بقى من بين الشفتين يا مولانا ومانيش، لا يا سيد الفاضل، انت جبت حرف مهموس وجبت حرف رافو بقى مفهومه مشايخنا. طيب يبقى اذا خلي بالكم من التحذيرات دي كلها. طيب بعد كده الشيخ بيقول ايه؟ احرص على السكون في الكلمات دي، وعاوز اتكلم عليهم كلمة صغيرة ان شاء الله يعني اقف عليه. السكون عندي انا فاكرين لما كنا شرحنا حكم المتقاربين للصغير يا مشايخي، الاضغام والمتجانسين، احنا قلنا حكمهم الاظهار وحكمهم قد يكون الإضرار. وقلت لك يجب إضرار المتقارب الأصل، يجب إظهار، أنا في شرح أيامي، يجب إظهار المتجانسين والمتقاربين إذا كان أول حرفين حرف حلق. فوانت بتقرأ لازم تبين سكون الحرف الأول، أول المتقاربين، زي النهاردة والشيخ بيقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا، تبين سكون الغين لحسن يسبق اللسان وتضغط في القاف، وتقول لي ما هم متقاربين يا مولانا، الغين من أقصى الحلق والقاف من أقصى اللسان، وهم العضوين ملزقين في بعض مدن وأمر لله. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا، بين لي السكون بتاع الغين. ربنا لا تزغ قلوبنا، بين سكون الحق من مثل قوله تعالى فاصفح عنهم. لو ما بينتش السكون وحرصت على بيانه هيسبق لسانك وتقول لي فاصفح عنهم، ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. فاصفح عنهم معايا. وبرضه ايه فسبحه وما شبه ذلك. كمان بيقول ايه والكذا دع في الميم حيث تخفى، والكذا دع في الميم حيث ايه تخفى. حد فاهم الحته دي؟ ايوه قول. اول من نفسه، انا سمعت الشيخ منير بيشرحها للناس هنا والله. يعني ما يجيش واحد يقول لك ومن يعتصم بالله، نيجي نساله لك وانا بقرا بالغنه هنا مولانا، تقول له لا، ما تكزش الشفتين عند نطق الميم، ما تقوليش ومن يعتصم بالله، لا، دع انفراجة صغيرة ولو تعدي منها الورقة الهبة دي، تقول شوف شوف داني ما هوش تسمعني، تبص لي وتشوف شفايف هتعمل ايه عند الميم. ومن يعتصم بالله تجد، وانا بنطق الميم الساكنه شفت ايه؟ انفراجه قليله بين الشفتين، انفراجه قليله، بيمر الريح، بيمر ورقه من بينهم وبين بعض الى اخره. خلاص؟ والكذا دع في الميم حيث تخفى، حيث ايه؟ تخفى. وبعدين قال ايه؟ سر يعني خلي فيه انفراجة كده مع ايه؟ انفراجة خوف، انفراجة مخوفش. بعض المشايخ قال لك لا انت توسع، لا غلط، انفراجة لطيفة، ما تجيش تقول ومن يعتصم وتفتح بقك، لا، انفراجة بين الشفتين. بعض العلماء قال لك يعدي منها حاجة زي الورقة دي. ومن يعتصم بالله، واضح يا شيخ؟ طيب. ولا تبالغ في سكون الذال، ولا تبالغ في سكون ايه الذال، يعني ايه؟ ما تيجي تبالغ في سكون الحرف قوي وتقول لي اني عذت بربي، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجلة. لا يا اخي، وبرضه العين لا تبالغ في سكون العين. انا مره شفت شاف مصمم انه يحفظ اللي قدامه هكذا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا على ليه يا اخي؟ احنا عندنا شكل في الجزر بيقول مكملا بالنطق، يعني مكملا بالنطق في اللفظ بلا تعسفي، مانيش عاوز تعسف. إني عذت بربي وربكم أن ترجمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهكذا. يبقى ما تبالغش في ايه؟ في تسكين مثل هذه ايه؟ الحروف. طيب تعالى بقول ايه؟ وصف الهاء. وصف الهاء معايا؟ هاء كجباههم لها، لا سيما مسهل، لا سيما مثل نبرأة. يقول لك يعني لما تيجي عندك هائين او هاء بنت بين همزه او ما شاب او هاء بعدها الف، صف يعني ميز بين نطقه، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. ما تجيش تقول لي فتكوى بها جباههم لا، انا عاوز نطق كل هاء لوحديه. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم من قبل أن نبرأها. معايا؟ بجيب بعض التحذيرات، وبإذن الله المرة القادمة سنكمل هذه التحذيرات. يعني يبقى لكم بقى إيه؟ يعني نعم. انا قلت لك خلاص المرة القادمة باذن الله ربنا يذكرني واجيب لك همزة الوصل لا همزة الوصل ايوة والوقف على اواخر الكلمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.